بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة السادسة في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع في قسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. في محاضراتنا الماضية كان الحديث متواصلا في مسألة كيفية تأصيل المسألة إذا كان فيها أكثر من صاحب فرض. قلنا أننا ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. فقلنا إن النسب الأربع هي المباينة والموافقة، هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. وسنستعرض إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بعضا من الأمثلة عن طريق عرض الشرائح، ليبين كيف تؤصل المسألة حتى يكون الموضوع مكتملا. وتركيزي على مسألة التأصيل لأنها يبنى عليها غيرها، كما أن معرفة الفروض وأصحابها والتعصيب وأصحابه يبنى عليها بقية المسألة، فكذلك تأصيل المسألة يبنى عليها ما بعدها، فيبنى عليها العول، ويبنى عليها التصحيح، ويبنى عليها المناسخات وقسمة التركات وكل المسائل التي تأتي بعدها، فلا بد من ضبطها وإتقانها. ولهذا أكرر دائما الكلام فيها حتى يتم ضبطها وإتقانها بإذن الله عز وجل. ننتقل الآن بعد قليل إلى الشرائح لنبين كيف يحصل تأصيل المسألة، وما هي النسب الأربع، وكيف ننظر فيها. فعندنا في تأصيل المسألة، لو نظرنا في الشرائح الآن في تأصيل المسألة وكيف نؤصلها، في كيفية تأصيل المسألة لا بد أن نتقن كيفية التأصيل حتى تكون المسألة واضحة بإذن الله عز وجل. تعريف التأصيل كما قلنا تحصيل أقل عدد، يعني نبحث عن أقل عدد يخرج من فرض المسألة أو فروضها من غير كسر. لابد أن نبحث عن أقل عدد يخرج من فرض المسألة أو فروضها من غير كسر. وقلت إن التأصيل متعلق بفروض المسألة، والتصحيح متعلق بسهام الورثة. فنبدأ الآن إن شاء الله تعالى في معرفة وبيان كيفية تأصيل المسألة. الآن عندنا النسب الأربع، النسب الأربع قلنا أولها المماثلة، وهي أن يتساوى العددان في المقدار، والثاني المداخلة، وهي أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر. ثم الموافقة، وهي أن لا يقبل العددان القسمة على بعضهما، ويقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر. ثم المباينة، وهي ألا يقبل العددان القسمة على بعضهما، وأيضا لا يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر. هذه هي النسب الأربع. الآن سندخل الآن في ذكر جملة من الأمثلة. فهذه أمثلة ومسائل فرضية لبيان كيفية التأصيل. طيب، أولا نبدأ بالمماثلة النسبة الأولى. المثال عليها زوج وأخت شقيقة، امرأة توفيت عن زوجها وأختها الشقيقة. نلاحظ الآن أن الزوج نعطيه كم؟ نعطي الزوج النصف. لماذا نعطي الزوج النصف؟ نعطيه النصف لعدم وجود الفرع الوارث. والأخت الشقيقة تأخذ أيضا النصف لعدم وجود الفرع الوارث. إذا لاحظنا الآن النظر بين المقامات، نلاحظ الآن أن النظر سيكون بين المقامات. فالزوج مقامه اثنين، والأخت الشقيقة مقامها اثنين أيضا. في هذه الحالة إذا كانت اثنين واثنين فهذه تسمى مماثلة، لأن العددين متساويان في المقدار، الاثنين والاثنين متساويان. مباشرة أخذ أحدهما وأجعله مباشرة، أجعله أصلا للمسألة. انظروا الآن، وضعت اثنين أصل للمسألة، بعد ذلك سأعطي كل وارث النصيبة بأن أقسم أصل المسألة على المقام، اثنين تقسيم اثنين واحد، ثم الناتج الذي هو واحد أضربه في البسط، واحد يخرج لي نصيب الزوج واحد. ثم بعد ذلك أعمل العمل نفسه مع الأخت الشقيقة، اثنين تقسيم اثنين واحد، في واحد يخرج نصيبها سهم واحد. لو لاحظنا الآن، واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا مثال على المماثلة. طيب نأخذ مثالا آخر أيضا على المماثلة. أختان لأب وأختان لأم. الأختان لأب كم نعطيهم؟ دائما يحاول الطالب أن يستنتج الإجابة قبل أن أجيب أنا عليها. الأختان لأب يأخذنا الثلثين، لأنهن لا يوجد لهن معصب، ويوجد المشاركة لأنهن أكثر من واحدة، لا يوجد فرع وارث في المسألة، ولا يوجد أيضا أصل وارث من الذكور، ولا يوجد أشقاء أو شقاق. في هذه الحالة أعطيهم الثلثين. إذن الأختان لأب يأخذنا الثلثين. بعد ذلك الأختان لأم، لأنهن أكثر من واحدة ولا يوجد معهن فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، إذن أعطي الأختين، أعطيهما الثلث. لو نظرنا الآن في مقامات الفروض، ننظر الآن مقام الأختين لأب الثلثين مقامه ثلاثة، والأختان لأم مقامهما أيضا ثلاثة. في هذه الحالة المقامان متماثلان، وإذا تماثلا أكتفي بأحدهما وأجعله أصلا للمسألة، فأصل المسألة ثلاثة. ثم سأعطي كل النصيبة بأن أقسم أصل المسألة على المقام، ثلاثة تقسيم ثلاثة يساوي واحد، ثم أضربه في البسط، واحد في اثنين يخرج لي اثنين. ثم أفعل العمل نفسه مع الأختين اليوم، فيكون سهمهن واحد، المجموع ثلاثة. هذه هي المماثلة. إن شاء الله تعالى بهذه الطريقة يكون الأمر واضحا فيما يتعلق بالمماثلة. أنتقل بعد ذلك إلى النسبة الأخرى، وهي المداخلة. وقلنا إن المداخلة أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر. إذن النسبة الثانية هي المداخلة. المداخلة نأخذ عليها مثالا، هذا هو المثال: زوجة وبنت ابن وأخ شقيق. زوجة وبنت ابن وأخ شقيق. الزوجة في هذا المثال أو في هذه المسألة تأخذ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. وبنت الابن تأخذ النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، لأنه أولى رجل ذكر. لو لاحظنا الآن أننا ننظر بين مقامات الفروض، لأن لدي أكثر من صاحب فرض، فأنظر بين مقام الزوجة ثمانية ومقام البنت اثنين، أجد أن الأكبر الذي هو ثمانية من مضاعفات الأصغر. في هذه الحالة إذا كان الأكبر من مضاعفات الأصغر، مباشرة أخذ الأكبر وأجعله أصلا للمسألة. إذن أصل هذه المسألة هو ثمانية. بعد ذلك سأعطي كل النصيبة كما تقدم، فأقسم أصل المسألة على المقام ثم أضرب في البسط، فثمن الثمانية واحد، ونصفها أربعة. إذا أخذنا من الثمانية خمسة بقي للأخ الشقيق ثلاثة. بهذا تنتهي هذه المسألة. طيب بعد ذلك أخذ مثالا آخر للمداخلة، ومعلوم أن المماثلة والمداخلة أمرهما واضح جلي، لكن من باب تثبيت هذه المعلومة. ننتقل الآن إلى مثال آخر، مثال آخر على المداخلة. المثال: رجل أو امرأة توفي عن أختين شقيقتين وأخ لأم وأم. أختين شقيقتين وأخ لأم وأم. الأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين. لماذا؟ عدم المعصب، هن أكثر من واحدة، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. والأخ لأم يأخذ السدس، لأنه واحد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. لو لاحظنا في هذا المثال عندي أكثر من صاحب فرض، ليس بالضرورة أن يكون اثنين، قد يكون ثلاثة أو أربعة. فهنا الآن سأنظر بين مقامات الفروض. عندي الآن المقامات ثلاثة وستة وستة. لو أردت أن أختصر أقول بين الستة والستة مماثلة، فأكتفي بأحدهما، يعني سأأخذ ستة، ثم أنظر بين الستة والثلاثة، بين الستة والثلاثة، فأجد أن بينهما مداخلة، بينهما مداخلة، لأن الستة من مضاعفات الثلاثة. إذن أصل المسألة مباشرة سيكون ستة. بعد ذلك سأعطي كل النصيبة من أصل المسألة. فالأختان الشقيقتان يأخذنا أربعة. لماذا أربعة؟ لأن ستة تقسيم ثلاثة اثنين، اثنين في اثنين يساوي أربعة. والأخ لأم يأخذ واحدا، والأم تأخذ واحدا. هذا ما يتعلق بالمداخلة. ننتقل الآن إلى الموافقة، وهي التي تحتاج إلى مزيد يعني حرص وضبط، لأنها هي تقريبا هي التي يحتاج فيها الطالب إلى الضبط، لأنها هي أصعب النسب الأربع. النسبة الثالثة التي هي الموافقة، وقلنا يعني وسيأتي إن شاء الله في إحدى الشرائح كيفية طريقة مبسطة لإخراج الوفق. المثال: زوج وأب وابن. المثال هنا زوج وأب وابن. لو لاحظنا الآن الزوج في هذا المثال سيأخذ الربع. لماذا أخذ الربع؟ لوجود الفرع الوارث الذي هو الابن. طيب الأب سيأخذ السدس. لماذا نعطي الأب السدس؟ أيضا لوجود الفرع الوارث. لاحظ الفرع الوارث الابن أثر في الزوج وأثر في الأب. إذن الباقي سيكون للابن. الباقي سيكون للابن. الآن أنا سأنظر بين مقامات الفروض، سأنظر بين الأربعة والستة. ليس بينهما مماثلة، هذا واضح. وليس الأكبر الذي هو الستة ليس من مضاعفات الأصغر، لأن أربعة زائد أربعة ثمانية، فليست الستة من مضاعفاتها. إذن لو قسمت ستة على أربعة سأحتاج إلى كسر، سيكون الناتج فيه كسر، وأنا أريد أن يكون بلا كسر. إذن أبحث عن عدد خارجي، أقل عدد خارجي يقبلان القسمة عليه. فالأربعة والستة أقل عدد يقبلان القسمة عليه اثنين. اثنين تقسيم أربعة، أربعة تقسيم اثنين اثنين، وستة تقسيم اثنين ثلاثة. فأنظر الآن فأجد أن الاثنين هي وفق الأربعة، والستة هي وفق والثلاثة هي وفق الستة. أخذ وفق الأربعة أضربه في كامل الستة، أو العكس، أخذ وفق الستة أضربه في كامل الأربعة. لو أخذت الآن وفق الأربعة الذي هو اثنين أضربه في الستة سيخرج لي 12، أو العكس، أخذ وفق الستة ثلاثة أضربه في كامل الأربعة يخرج لي أصل المسألة 12. إذن هذه المسألة أصلها من 12. ولو نظرنا للطريقة المبسطة لا وجدنا أن الرقم 12 هو الرقم الوحيد أو أقل رقم ممكن أن يخرج منه ربع صحيح وسدس صحيح. الـ12 هو أقل عدد يخرج منه ربع صحيح وسدس صحيح، فليس دونه رقم ممكن أن يخرج منه هذا الرقم أو هذين الفرضين. إذن بعد ذلك سأعطي كل النصيبة من أصل المسألة. فربع الـ12 ثلاثة، لأن 12 تقسيم 4 ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ونصيب الأب من هذه المسألة 12 تقسيم 6 2 2 في 1 ب 2 ويبقى للابن 7 ويبقى للابن 7. هذا ما يتعلق بهذا المثال. نأخذ إن شاء الله تعالى أيضا مثالا آخر للموافقة، وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية إخراج الموافقة بطريقة سهلة وواضحة إن شاء الله تعالى. مثال آخر الآن على الموافقة. المسألة هذه زوجة وجدة وابن ابن. دائما أحاول دائما أن أنوع في الأمثلة حتى أستطيع أن يكون من باب الاستذكار للطلاب، فأنوع في الأمثلة. الزوجة الآن ستأخذ في هذا المثال الثمن. لماذا أعطيت الزوجة الثمن؟ أعطيتها الثمن لوجود الفرع الوارث الذي هو الابن. طيب الجدة ستأخذ السدس، وأخذت السدس لعدم الأم، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. الآن سأنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، سأنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، فالثمانية والستة ليسا متماثلين وليسا متداخلين، لكنهما يقبلان القسمة على عدد خارجي، يقبلان القسمة على عدد خارجي. فالثمانية تقبل القسمة على اثنين، والستة يقبلان القسمة على اثنين. ثمانية تقسيم اثنين أربعة، وستة تقسيم اثنين ثلاثة. إذا أجد أن الثمانية والستة متوافقان في النصف، وليس بالضرورة أن يكون الوفق هو النصف، وإن كان الغالب لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الوفق. ولهذا يتنبه بعض الطلاب طالبات يعتقد أن الوفق هو النصف، ليس صحيحا. لا، الوفق أي ما يتوافقان فيه. الاثنين يعني يتوافقان في النصف، ثلاثة يتوافقان في الثلث، أربعة يتوافقان في الربع، وهكذا. ستة يتوافقان في السدس، وهكذا. فسيأتي طريقتها إن شاء الله تعالى. إذا نظرنا بين الثمانية والستة وجدنا أن وفق الثمانية في هذا المثال أربعة، الأربعة هذه تضرب في كامل الستة فيخرج لنا أربعة 24. أو نأخذ وفق الستة ثلاثة نضربه في كامل الثمانية يخرج لنا أيضا 24. بعد ذلك نعطي كل نصيبه من المسألة، فالزوجة لها ثلاثة والجدة لها أربعة من 24، لأن 24 تقسيم ستة أربعة، وأربعة في واحد يساوي أربعة، وابن الابن يأخذ 17. هذا ما يتعلق بالموافقة. بقيت النسبة الأخيرة وهي المباينة. بقيت النسبة الأخيرة وهي المباينة، والمباينة أسهل من الموافقة، إذ العددان لا يقبلان القسمة حتى على عدد خارجي. العددان لا يقبلان القسمة لا على بعضهما بلا كسر، ولا على عدد آخر خارجي بلا كسر. وهذه أوضح من الموافقة وأسهل. نأخذ مثالا عليها، مثال على المباينة. مثال على المباينة، المثال زوج وأم وعم لأب. زوج وأم وعم لأب. الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ الثلث أيضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمليتين. والعم لأب سيأخذ الباقي. العم لأب سيأخذ الباقي. لو لاحظنا الآن مقامات الفروض اثنين وثلاثة، الاثنين والثلاثة لا يقبلان القسمة على بعضهما بلا كسر، ولا يقبلان القسمة على عدد خارجي، يعني لا يأتي عدد خارجي غير الواحد يقبلان القسمة عليه. ففي هذه الحالة أضرب أحدهما في الآخر، والحاصل يكون هو أصل المسألة. فاثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة. ستة هي أصل المسألة. ستة هي أصل المسألة. ثم أعطي كل واحد نصيبة، فأقول الزوج له نصف الستة ثلاثة، والأم لها ثلث الستة اثنين، ويبقى للعم واحد. هذا ما يتعلق بالمباينة. سأخذ أيضا مثالا أخيرا عليها حتى أنتهي من هذه المسألة وتكون إن شاء الله قد اتضحت للطلاب. مثال آخر على المباينة: زوجة وأخوان لأم وأخ شقيق. زوجة وأخوان لأم وأخ شقيق، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخوان لأم سيأخذان الثلث لأنهما أكثر من واحد ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي. لو أردنا أن ننظر في مقامات الفروض 3 و4 وجدنا أن العددين لا يقبلان القسمة على بعضهما بلا كسر، ولا يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد أيضا بلا كسر. في هذه الحالة أقوم فأضرب أحدهما في الآخر، أقول 3 ضرب 4 أو 4 ضرب 3، الناتج يكون 12. 12 هي أصل المسألة. ثم أعطي كل النصيبة فأقول 12 تقسيم 4 ثلاثة، 3 ضرب 1 يساوي 3 للزوجة، وكذلك الأخوان لأم أقول 12 لأصل المسألة تقسيم 3 يساوي 4، 4 في 1 يساوي 4، ويبقى للأخ الشقيق 5. وبهذا تتضح إن شاء الله تعالى مسألة النسب الأربع، وأرجو أن تكون المسألة في هذا واضحة إن شاء الله تعالى. في المحاضرة القادمة سنتحدث عن كيفية إخراج الوفق حتى ننتهي من مسألة النسب الأربع لننتقل بعد ذلك إلى العول. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في بيان هذه النسب الأربع وكيفية استخدامها في تأصيل المسألة، إذ لها استخدامات أخرى سيأتي لها بيان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.